على سبيل المثال بدأت عملية الزحمة في صلاة الفجر، ولكن هناك نكسة في صلاة الظهر، أفربما تكون قطرات العرق على جبينك وأنت ذاهب إلى صلاة الظهر أفضل فعلا من قطرات الدمع التي تخرج في أدعية صلاة التراويح؟ صلاة الفريضة، صلاة الظهر فريضة والتراويح نافلة، وربما يضيع البعض صلاة الفجر من أجل التراويح أو لسهره في أمور أخرى، وهذه طبعا أطم وأنكى. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لابد أن نراعي هذا جيدا. صلاة الظهر صلاة عظيمة. إلى فقرتنا التالية، نفحة إيمانية. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الجهاد أفضل؟ قال: أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. رواه أبو نعيم في حلية الأولياء وصححه الألباني. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الجهاد أفضل؟ قال: أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. وبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن من أفضل أنواع الجهاد أن يجاهد الإنسان نفسه. الإنسان رجل أو امرأة يجاهد ما يهواه في ذات الله، فيكف نفسه عن الشهوات ويمنعها من الاسترسال في أي لذات محرمة، يلزمها فعل الأوامر واجتناب المناهي. جهاد النفس والهوى جهاد أكبر. الهوى أكبر أعدائك ونفسك الأمارة بالسوء. أقرب عدو إليك نفسك الأمارة بالسوء. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لمن سأله عن الجهاد، قال: ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزها، غزو النفس. قال ابن المبارك في قوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، قال: جهاد النفس والهوى. النفس تدعو إلى المعصية، النفس تدعو إلى المشتهيات ولو بالحرام، نظرة محرمة، سماع محرم، سوء ظن، غيبة، نميمة، أكل مال بالباطل، بطش، عدوان، فتك بالضعيف. إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت ولم ينهها، تاقت إلى كل باطل، وساقت إليه الإثم والعار للذي دعته إليه من حلاوة عاجلي. اتباع الهوى ذل وهوان. من قهر هواه عز وساد، ومن قهره هواه ذل وهان. ففي قمع أهواء النفوس اعتزازها، وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي. فلا تشتغل إلا بما يكسب العلا، ولا ترضى للنفس النفيسة بالردي. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل المرء وإعجاب المرء بنفسه من الخيلاء. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله، فإن كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان هواه تبعا لعمله فيومه يوم صالح. من اتباع الهوى تتبع الرخص والأقوال الشاذة بدعوى أن الدين يسر. ناس الآن تفطر رمضان من أجل امتحانات، تفطر رمضان، رمضان ركن من أركان الإسلام، من أجل امتحانات. سبحان الله، هل صارت الدنيا في حسنا ثقيلة جدا، يعني أثقل من الآخرة؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أفطر من أجل الامتحانات، أفطر لأنه ينقل عفشه من بيت إلى بيت، أفطر يا جماعة هل الدين هين لهذه الدرجة؟ هذا ركن، ركن الصيام ركن من أركان الإسلام. ولذلك لابد من تقديم الدين على تقديم الآخرة على الدنيا، لابد، لازم. إذا ما وضع الواحد نصب عين، الواحد نصب عينيه تقديم الآخرة على الدنيا يهلك. بعضهم يقرأ النصوص ليأخذ ما يوافق هواه، من اتباع الهوى التحايل على الأحكام الشرعية لأجل تحليل ما حرم الله أو إسقاط حق لله، من اتباع الهوى أنه واحد يعتقد بشيء ثم يبحث عن أدلة لما اعتقده. يعني مثلا يقول أنا هذا عقلي يقول أنه حرام، عقلي يقول أنه حلال، عقلي يقول أنه كذا، ثم يبدأ يبحث في أدلة لهذا. لا، أنت المفترض أنك تدرس الأدلة وترى ما توصلك إليه الدراسة للأدلة الصحيحة، وتجعل هواك يتبع الدليل وليس تبحث عن أدلة لتوافق هواك. مشكلة بعض الناس يبحث عن أدلة لتوافق هواه، يريد عملية ربوية، يدور من هنا من هنا فتوى شيء، في أحد يقول ضرورة، في أحد يقول يجوز، يعني هو عنده غرام بنوع من الموسيقى، في أحد يقول يجوز الغناء الموسيقى، في أحد يقول يجوز، يا وهكذا. فهم يهون ويبحثون عن أدلة وفتاوى تبيح ما يهون، هذا صاحبه يهوي في النار، يجعل الدين تبع لهواه وليس هواه تبع للدين. وين جهاد الهوى؟ وين جهاد النفس؟ بعض الناس من اتباع الهوى عنده الكيل بمكيالين، فإذا كان واحد يعرفه يحكم له بكذا، واحد ما يعرفه يمكن يحكم بالعكس. مثل مدرس، لأن هذا الطالب ولد صاحبه، ولد صاحبه يسامحه، ونفس الخطأ يقع من طالب آخر ما يسامحه. ليش؟ الله عز وجل قال وإذا قلتم فاعدلوا ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ولو كان ذا قربى. من اتباع الهوى منع الزوجة من صلة رحمها لمجرد حصول خلافات معهم. يا أخي إذا صار خلافات شخصية بينك وبينهم يا أيها الزوج، إيش دخل الزوجة تقطع رحمها؟ ليش؟ من اتباع الهوى كذلك منع الرجل أولاده من المباحات، يعني تشديدا، هذا الهوى يجي بالعكس. كذلك بعض الناس يشدد في أمور يسيرة ويرتكب ما هو أعظم منها. طيب إيش فعلت أنت الآن؟ إذن هذا إنسان متبع الهوى. في ناس يتصدقون ويأكلون الربا، في تناقضات مليئة مليئة مليئة، يعني النفوس مليئة بالتناقضات. في ناس يقومون الليل صلاة التراويح ولكن يؤخر صلاة الظهر عن وقتها. في ناس يتورعون عن المال الحرام وما يبغى ريال ولا درهم ربا، ولكن يقع في أعراض المسلمين والمسلمات بالطول والعرض. إذن لابد من الحذر، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. نسأل الله أن يوفقنا لجهاد أنفسنا، وأن يطيب نفوسنا ويجعلها محلا لطاعته وتقواه. أيها الإخوة والأخوات، فقرتنا التالية أسوة حسنة. كما عودناكم، تطبيق هدى وبينات يتابع معكم هذا العام. حمل التطبيق مجانا لتحظى بفوائده الدعوية والإيمانية. أرسل أسئلتك الشرعية ليجيب عنها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات برنامج هدى وبينات. تابع حلقات البرنامج من خلال البث المباشر، شاهد الحلقات الفائتة وحلقات المواسم السابقة، شارك في المسابقة القرآنية اليومية لتكون واحدا من الفائزين. وتعرف على الفائز والإجابة الصحيحة. وجديدنا هذا العام البث المباشر لقناة زاد العلمية. تطبيق هدى وبينات متاح مجانا على نظامي أبل وأندرويد من خلال الباركود الذي يظهر أسفل الشاشة. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونحن الآن مع فرحه صلى الله عليه وسلم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح من الصفات الفطرية في البشر والأمور الجبلية التي خلق الله الناس عليها، لكن فرح المسلم، الفرح الإيماني، الفرح بنعمة الله، الفرح بفضل الله، الفرح بالعلم الشرعي، الفرح بالعبادة إذا جاء موسمها والطاعة، غير فرح الأشر والبطر، فرح قارون لما قال له أهل العلم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لأنه فرح البغي. الأشر والبطر والفخر والاعتزاز بالباطل والعلو على الخلق، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين الأشرين البطلين الذين لا يشكرون النعمة. لكن كيف كان فرحه صلى الله عليه وسلم وبماذا كان يفرح؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرح ظهر ذلك على وجهه، كما قال كعب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه، رواه البخاري. كان فرحه لما يدخل واحد مثلا في الإسلام أو جماعة من حب للخير وحرصه على الهداية. لما فتح المسلمون مكة فر عكرمة من أبي جهل حتى قدم اليمن، فارتحلت زوجته أم حكيم، شوف المرأة الزوجة الوفية، الزوجة الوفية ارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه على زوجها باليمن، فدعته إلى الإسلام فأسلم. وفي رواية أنه راح ركب البحر وهاج بهم السفينة، هاجت الريح بهم وأوشكوا على الهلاك، وعرف قال: إن كان لا ينجيني في البر إلا إن كان لا ينجيني في البحر إلا هو، فلا ينجيني في البر إلا هو، فكيف أنا أجعل هبل واللات والعزة أشرك معه؟ فأسلم. الحديث، القصة هذه قصة الزوجة لما جاءته، راحت وراء زوجها إلى اليمن، لما هرب إلى اليمن وقدم عكرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تائبا مسلما، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه. والحديث في الموطأ ومصنف عبد الرزاق. ظهر عليه عليه الصلاة والسلام من السرور والفرح بإسلام قريش وأشراف العرب ما ظهر، فرح بإسلام عدي بن حاتم. لما جاء وقال: إني جئت مسلما، قال الراوي: فرأيت وجهه تبسط فرحا. كان يفرح عليه الصلاة والسلام بظهور الحق. لما تكلم المنافقون في أسامة بن زيد وكان أسود، وطعنوا في نسبه من زيد بن حارثة أبوه من أبيه وكان أبيض، وكلاهما كان يحبه عليه الصلاة والسلام، كان يحب هذا حبه وابن حبه. لما طعن المنافقون في نسب أسامة من أبيه قالوا: كيف هذا يجي من هذا؟ يوم الأيام كان أسامة بن زيد وزيد بن حارثة أبوه مضطجعين نائمين عند النبي صلى الله عليه وسلم، قد تغطيا بغطاء لكن بدت رجلاهما، يعني أربعة أقدام طالعة من تحت الغطاء، ثنتين للأب وثنتين للابن، ثنتين اثنتان بيض بيض واثنتان سود سود. دخل واحد من العرب خبير قيافة وفراسة، خبير في الآثار وخبير في الأشكال، اسمه مجزز المدلجي رضي الله عنه. وبمجرد ما رأى الأقدام وبدون ما أحد يسأله على طول أعطى شهادة، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. النبي عليه الصلاة والسلام إيش فرح بهذا الكلام. تقول عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو مسرور تبرق أسارير وجهه، فقال: يا عائشة، ألم تري أن مجززني المدلجي دخل علي فرأى أسامة بن زيد وزيدا يعني أباه وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال يعني مجزز الخبير: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. رواه البخاري ومسلم. كانت شهادة ضد الذين يقدحون في نسب أسامة من أبيه. سر عليه الصلاة والسلام بظهور الحق، وهذه الشهادة الآن ترد الطعون، لأن هذا خبير عربي عند العرب، خبير من القافة العظام. فرح النبي عليه الصلاة والسلام بظهور براءة عائشة، يعني في لما تكلم المتكلمون والمنافقون في قصة الإفك، وأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم البراءة بعد مدة طويلة من المعاناة، سكت أهل البيت، عرفوا أنه يوحى إليه، فرفع عنه فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة، أما الله فقد برأك. تقول: وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه ويقول: أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. رواه البخاري. أحب زوجاته إليه، وبنت أحب الناس إليه من الرجال، رميت ظلما وعدوانا وإفكا، نزلت البراءة، آيات من القرآن تتلى إلى قيام الساعة، وليس وحي فقط من السنة، لا، شهر كامل البيت النبوي في محنة، تنزل البراءة. ماذا تتوقعون من فرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ في آية التخيير، في آية التخيير: قل لأزواجك، أي إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن. اختارت عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم على الدنيا وعلى الزينة، فرح عليه الصلاة والسلام، فرح. وكذلك فرح عليه الصلاة والسلام لما تقول فاطمة بنت قيس: سمعت نداء المنادي ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. لما قضى عليه الصلاة والسلام صلاته جلس على منبر وهو يضحك، فقال: يلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. رواه مسلم. شوف، يعني فرحوا بالإسلام وفرحوا بواحد من أهل الكتاب شهد بالحق. كان عليه الصلاة والسلام يفرح إذا حصل لبعض أصحابه خير، كما فرح بتوبة الله على كعب بن مالك وصاحبيه في غزوة تبوك، لما جاء كعب بعد 50 يوم من المقاطعة، ما أحد يكلم الثلاثة الذين تخلفوا من المؤمنين في تبوك. جاء كعب يقول: يعني أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبرق وجهه من السرور، قال: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرح بلقاء من يذكره بمن يحب. جاءت هالة بنت خويلد أخت خديجة مرة، جاءت واستأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم. لما استأذنت وسلمت وسمع صوتها عرف استئذان خديجة. الصوت يشبه الصوت، صوت هذه تشبه صوت أختها زوجته الوفية التي ماتت من زمان، فارتاع لذلك، اهتز سرورا وقال اللهم هالة، يعني جعلها هالة، وفعلا كانت هالة بنت خويلد. فأكرمها، أكرمها وأعطاها صوت يذكره بزوجته الوفية. يقول ابن مسعود شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحب أحب إلي مما عدل به. لما جاء المشركون في طريق من القتال والنبي عليه الصلاة والسلام يريد اختبار الأنصار، هل سيخرجون معه خارج المدينة للقتال أم فقط يبقون داخل المدينة؟ جاء المقداد يقول لا نقول كما قال موسى، كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام أشرق وجهه وسره، يعني قول المقداد ليش يعني بالاستعداد للبذل في سبيل الله. لما جاء قوم فقراء وشبه عرات ونادى الناس للصدقة وجاء المسلمون بصدقاتهم حتى واحد جاب صرة كادت كفه أن تعجز عنها بل قد عجزت وتتابع الناس، قال رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب، كأنه قطعة ذهب، قطعة ذهب، فرحا بمبادرة المسلمين إلى الطاعة، فرحا بالاستجابة للنداء بالصدقة. وكان عليه الصلاة والسلام عنده سجود الشكر إذا تجددت النعمة العظيمة، يسجد لله شكرا، لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم اجعلنا ممن يفرحون بنعمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. ومع هذا الاستطلاع بين الحياة الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله والدار الآخرة، بين الحياة الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله والدار الآخرة. الأمر الأول بين الحياة الدنيا وزينتها، والأمر الثاني بين الله ورسوله والدار الآخرة. بين الله ورسوله وبين الدار الآخرة. كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. صحابي القليل كعب بن مالك. كعب بن مالك. كعب بن مالك رضي الله عنه. وجه النبي إذا تبسم ضاحكا يبدو كبدر الست بعد الثماني، فرح النبي بما أتاه مسلما لا سيما إن كان ذا سلطان، وكذا براءة زوجه من رميها في عرضها بالزور والبهتان، وقبول توبة من تخلف سره، والله ذو عفو وذو غفران. وبقولة الأنصار لما أعلنوا نصر النبي إذا التقى الجمعان، وأتاه مجتاب النمار عليهم أثر من الإقتار والحرمان، فعلى التصدق حثهم فتعجلوا حتى تجمع عنده كومان، وإذا أتى خبر يسر فإنه لله يسجد سجدة الشكران. الحمد لله، حياكم الله. ومع الآن فقرتنا الفقهية من أحكام المفطرات. جمع الله أصول المفطرات في قوله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فذكر الله تعالى أصول المفطرات وهي الأكل والشرب والجماع. من المفطرات ما يكون من نوع الاستفراغ كالجماع والاستقاء والحيض والاحتجام، شيء يخرج من البدن فيضعفه، جعلها الله تعالى ممنوعة رحمة بالصائم لأنها تضعف. من المفطرات ما يكون من نوع الامتلاء كالأكل والشرب وحقن الغذاء مثل الإبر المغذية، وكذلك يدخل فيه حقن الدم أيضا. أعظم طبعا هذا يكون الاضطرار لكنه يفطر، فإذا اضطر إليه أفطر وقضى بعد ذلك. أعظم المفطرات وأكبرها إثما الجماع، من جامع في نهار رمضان عامدا مختارا فقد فسد صومه، أنزل أو لم ينزل. مجرد إيلاج الحشفة مقدمة الذكر في الفرج يعتبر مفطرا مفسدا للصيام حتى لو لم يخرج المني. عليه التوبة إلى الله، إتمام ذلك اليوم، قضاء يوم بدلا منه. الكفارة المغلظة عتق رقبة، فإن لم يجد فصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. المرأة إذا كانت مطاوعة فحكمها مثل حكم الرجل، وإذا كانت مكرهة فلا شيء عليها من جهة الكفارة. لا تجب الكفارة هذه المغلظة بشيء من المفطرات على الراجح إلا بالجماع، وبعضهم كما في مذهب مالك يوجب الكفارة المغلظة حتى في من أكل أو شرب عمدا. من جامع في نهار رمضان فعليه كفارات بعدد الأيام التي جامع فيها مع قضاء تلك الأيام. فلو أن إنسانا جامع في 5 أيام من رمضان عليه 5 كفارات من هذه الكف، كل كفارة من هذه الكفارات المغلظة، وإذا جامع ليلا فطلع الفجر وجب عليه أن ينزع أول ما يأذن، أول ما يطلع الفجر، وصومه صحيح ولو أمنى بعد النزع. وأما أن يستديم الجماع إلى ما بعد طلوع الفجر فإنه يكون مفطرا وعليه التوبة والقضاء والكفارة المغلظة كما تقدم. بالنسبة للتقبيل والمعانقة واللمس وتكرار النظر من الصائم لزوجته، إن كان يملك نفسه لا يبطل صومه، ولكن إذا كان سريع الشهوة لا يملك نفسه فعليه أن يبتعد عن ذلك لئلا يفعل شيئا فيه إفساد صومه. والحديث قال يدع زوجته من أجلي، حديث القدسي، يدع شهوته من أجلي. وإذا أصبح وهو جنب فلا يضر صومه، يعني لو واحد جامع في الليل وانتهى وطلع الفجر وهو على جنابة ما يضر الصيام، ولكن عليه غسل الجنابة والمبادرة لصلاة الفجر. ولو واحد أراد الاحتيال فأكل وشرب ثم جامع زوجته فعليه الإثم العظيم، إثم الاحتيال، زائد الكفارة المغلظة، لأن أكل والشرب هذا ما ينفعه ويعاقب بنقيض قصده، عليه الكفارة المغلظة وقضاء اليوم، وتجب عليه التوبة العظيمة. أما الاستمناء في نهار رمضان باللمس أو تكرار النظر إلى آخره فإن من تعمده فقد أفطر، عليه التوبة، امساك بقية اليوم وقضاء يوم بعد ذلك، وليس عليه كفارة مغلظة لأن تلك في الجماع فقط. وإذا نام الصائم فاحتلم فصيامه صحيح ولا شيء عليه، والنائم مرفوع عنه القلم ولا حرج مطلقا، ولا ينقص صيامه أبدا شيء من الله تعالى. خروج المذي غير المني، المذي لا يفطر على الراجح لكن يجرح الصيام والآن ينقص أجر الصائم به، فعليه أن يكمل بالنوافل بعد ذلك. والإبر المغذية تفطر، أما إبر البنسلين والأنسولين والتطعيم وغيرها مما لا يعتبر مغذيا فلا يفطر. غسيل الكلى طبعا يفطر، فيه إضافة أملاح وأشياء مغذية أثناء العملية. الحقنة الشرجية على الراجح، قطرة العين والأذن، قلع السن لا تفطر، بخاخ الرب لا يفطر، غاز مضغوط يذهب إلى الرئة، دواء الغرغرة لا يستعمله إلا إذا احتاج حاجة ماسة، وإذا ما ابتلع لا يفطر، وإذا احتاج الدواء وابتلع يفطر ويقضي بعد ذلك. طبعا هذا التدخين من المعاصي العظيمة، وفتوى العلماء على التفطير به. والحجامة تفطر، الرعاف لا يفطر، قلع السن لا يفطر، إذا صار عنده دم على اللثة، بعض الناس دائما لثته تظهر دما فلا يفطر ذلك، لكن لا يتعمد بلع الدم. والقيء غير العمد لا يفطر، والعمد يفطر، ودم الحيض والنفاس يفطر، ولا تأثم لأنه شيء جاء بالطبيعة التي خلقها الله عليه. والآن فاصل قصير ثم نعود إلى أسئلتكم إن شاء الله. تسحروا فإن في السحور بركة، ومن بركات السحور اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب، إعانة على الصيام، إعانة على القيام لصلاة الفجر جماعة، مدافعة حدة الطبع التي يثيرها الجوع، إدراك وقت إجابة الدعاء، والاستغفار بالأسحار. كما عودناكم تطبيق هدى وبينات يتابع معكم هذا العام. حمل التطبيق مجانا لتحظى بفوائده الدعوية والإيمانية. أرسل أسئلتك الشرعية ليجيب عنها الشيخ محمد صالح المنجد في حلقات برنامج هدى وبينات. تابع حلقات البرنامج من خلال البث المباشر. شاهد الحلقات الفائتة وحلقات المواسم السابقة. شارك في المسابقة القرآنية اليومية لتكون واحدا من الفائزين، وتعرف على الفائز والإجابة الصحيحة. وجديدنا هذا العام البث المباشر لقناة زاد العلمية. تطبيق هدى وبينات متاح مجانا على نظامي أبل وأندرويد من خلال الباركود الذي يظهر أسفل الشاشة. حياكم الله. عبد المؤمن من المغرب، تفضل يا عبد المؤمن. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس رمضان مبارك كريم. الله يبارك فيك شيخنا. أتسمعني؟ تفضل. نعم شيخنا، أريد أن أسألك، نحن لدينا في المغرب كما تعلمون، مثلا إذا أردت أن تشتري منزلا في سكن اقتصادي أو ما يسمونه، يجب عليك إذا دفعت الثمن دفعة واحدة مثلا نقول 25 مليون، لكن إذا أردت أن تدفع ثمن بالتقسيط سوف يزيد عليك الثمن. هل هذا يمكن أن إذا كان هذا ربا؟ نحن بالفعل نحن مضطرون لكي نشتري هذا السكن، ونقول مثلا الآن لن يتوفر لدي الثمن لكي أدفع دفعة واحدة، وأقول عوض مثلا أن أشتري هذا الثمن يعني لمدة طويلة، أقول عوض أن أكتري بيتا ثمن الذي سوف أضعه في الشهر للكراء، أقول بأنه سوف أدفعه في منزلي. نعم، فأنت سؤالي شخص شيخي. نعم يا أخي، الجواب الحمد لله، لا مانع أن تشتري شيئا بالأقساط بسعر يفوق سعر النقد. طبيعي عند التجار إذا أراد أن يبيع الشيء نقدا الآن ويأخذ الثمن كاملا يستفيد منه، غير إذا كان الثمن سيأتيه آجلا فيما بعد بالأقساط، فلن تكون فائدته في هذا مثل ذاك. هذا ليس قرضا، لو كان قرضا ويعطيك شيئا مباشرة يأخذ بالأقساط في النقود فهذا لا يجوز، لكن هذا بيع، وأحل الله البيع وحرم الربا، فقال لك إن المنزلة مثلا تشتريه الآن نقدا ب20 مليون وبالأقساط ب30 مليون، لا مانع أن تشتري ب30 مليون بالأقساط، لا مانع أن تشتري بشرط تعيين نقد ولا أقساط، نقد ولا بالآجل، لابد من تعيين الثمن، وإذا عين الثمن لا يجوز أن يكون قابلا للزيادة، فيجوز لك أن تشتري هذا البيت بالأقساط، بشرط أيضا أن تكون أنت تشتري من المالك وستعطي المالك، ولا يدخل وسيط ممول يسدد عنك ثم ستسدد له بزيادة، لأن هذا يعتبر إقراض، دخل في العملية إقراض. أما إذا كنت مع التاجر مباشرة وأنت تقسط للتاجر وأنت تعطي التاجر على أقساط وأنت تعطيه بالآجل فلا مانع من ذلك ولا بأس، ولكن يحدد الثمن الأقساط هذا أو الآجل ويكون غير قابل للزيادة بعد ذلك. عبد الله من تونس، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، أريد أن أسألك عن سيرة الرحم. أنا والدي متوفى وعندي أعمامي طبعا يبغضون أمي نوع من الكراهية، وأنا لا أريد أن أخسر أمي، لكن أصلهم طبعا الخفاء على والدي، وإذا يعني والدي. شوف يا عبد الله، عبد الله، صل أعمامك سرا، يعني صل أعمامك ولا تخبر أمك لئلا تغيظها. إذن صلة الأعمام واجبة، لا تترك لأجل العداوة بينهم بين الأم، وليس علشان الأم تترك الصلة الواجبة، ولكن لا تغيظ أمك وتقول ذهبت اليوم وفعل، وإنما تصلهم دون علمها، فإن علمت فليس عليك شيء. جواهر تفضلي. نعم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال، هل يجوز أصلي وشاشة التلفاز شغالة؟ يعني هذا مكروه لأن تشغلك، لأن المصلي ينبغي عليه أن يزيل كل ما يشغله عن الصلاة ويشوش خشوعه، ولذلك الصلاة مثلا أمام المرآة ونحو ذلك ليش تكره؟ لأنها تشغل المصلي. وكذلك لو واحد صلى وأمام شاشة التلفزيون حتى لو الحرم، حتى لو لأنه شيء غير الصلاة التي هو فيها، صلاة غير الصلاة التي هو فيها. إذن لا، المصلي يكره له، ينهى عن وضع أي شيء يشوش عليه ويضر بخشوعه. أيمن تفضل. يا أيمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير يا شيخ، رمضان كريم عليك. انت بخير، حياك الله. الله يرفع فيك يا شيخ، والله أنا أحبك في الله. حبك الله. يا شيخ أنا عندي سؤالين، سؤال عن النذر وسؤال عن الصلاة للمبتعث. أيوة. السؤال الأول عن النذر، أنا نذرت لله أنني لن أفعل هذا الشيء لمدة شهرين أو ثلاثة شهور مثلا لمدة معينة، ولكن فعلت هذا عن طريق الخطأ أو نسيت مرة أو مرتين. الخطأ والنسيان لا يوجب عليك كفارة ولا يوجب عليك شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. الثاني. طيب يا شيخ، طيب إذا في النذر هذا في حالة ثانية مرت معي فعلت هذا الشيء يعني بدون نسيان مرة أو مرتين أو ثلاث، هل لكل مرة دخلت فيها فعلت هذا الشيء كفارة أو مرة واحدة عن الجميع؟ هل قلت نذرت إن فعلت كذا سأفعل كذا، ولا نذرت كلما فعلت كذا أفعل كذا؟ لا لا، أنا نذرت قلت لله علي نذر أني لن أدخل هذا الشيء لمدة شهرين، يعني مثل استخدام الجوال. إذن دخولك الأول يلغي ذلك النذر واليمين، خلاص دخولك الأول يلغي، فدخولاتك بعده لا يجب عليك بها شيء. طيب أخ أحمد من بلجيكا، تفضل أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لي سؤالين. نعم، عندك سؤالان. السؤال الأول ماذا يجب على الذي أكل في شهر رمضان متعمدا؟ أن يتوب إلى الله ويقضي ذلك اليوم ويكثر من نوافل الصيام ليعوض ما حصل من إخلاله بالركن العظيم من أركان الإسلام. السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء ثم صلاة التراويح؟ شوف يا أحمد، أنتم بالنسبة للبلدان في شمال الكرة الأرضية، السويد، فنلندا، في بعض الجهات عندهم إشكالات تحصل نتيجة الشفق الأحمر ونتيجة ضيق الوقت بين الصلوات. الإشكالان الرئيسيان، الأول أن لا يغيب الشفق الأحمر أبدا من بعد المغرب إلى طلوع الفجر، وبالتالي ليس عندهم وقت لصلاة العشاء، لكن الصلاة لن تسقط لأن الله فرض خمس صلوات، فيجب عليهم أن يؤدوها، أن يؤدوها بقدرها. خلص صار الآن وقت المغرب، من وقت المغرب والعشاء صار كأنه وقت واحد. المشكلة الثانية التي تحصل في بعض تلك البلاد أن يصبح الوقت ضيقا بين المغرب والعشاء وبين العشاء والفجر، أو وقت كبير بين المغرب والعشاء ووقت قصير بين العشاء والفجر، يحصل هذا فيشق عليهم أن يسهروا من المغرب إلى الوقت الطويل بين المغرب والعشاء، وبعدين بعد العشاء المطلوب يصلي العشاء والتراويح ويتسحر، فيكون عليهم في ذلك حرج عظيم. فهؤلاء يرخص لهم عند وجود الحرج العظيم الجمع بين المغرب والعشاء، فإذا جمعوا بين المغرب والعشاء للحرج العظيم جاز لهم أن يصلوا التراويح بعدها، لأن التراويح تصلى بعد العشاء. فلعل هذا جواب يكفي في هذا. كريمة من الجزائر. السلام السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال يا أخي يا شيخ. في مرة كنت يعني في مؤسسة خاصة وكنت أتقاضر أجر، وفي نفس الوقت كنت أتقاضر منحة حكومية. في هذه المؤسسة الحكومية كانت تشترط علي أن أكون عازبة، يعني غير متزوجة ولا أعمل. يا اسمعي يا كريمة. كريمة. نعم. إذا قدمت الحكومة منحة بشرط فقالت يشترط لهذه المنحة أن تكون عازبة فلا يجوز للمتزوجة أن تأخذ، أو يشترط لهذه المنحة أن تكون بلا وظيفة أخرى، ما عندها شيء آخر تكسب منه، فلا يجوز لمن عندها وظيفة أن تأخذ، لأن المسلمين على شروطهم، قال عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم، إذن ما يجوز. وإذا أخذت ترد في مصارف بيت المال، إذا أخذت هذه المعونة وهي لا تستحقها تردها في مصارف بيت المال، الفقراء والمساكين، بناء المساجد إلى آخره. فإن احتاجت هي، يعني هي كانت فعلا صاحبة حاجة، جاز لها أن تأخذ. يعني إذا قيل نعطيك معونة ولا تخرجي للوظيفة، خلاص تأخذ المعونة وتكتفي شر الوظيفة ما دامت هذه المرأة تحتاج. غيث من ليبيا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الأول، ما هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟ وهل الذين يشاهدون المنجمين من يكونون من أولياء الشيطان؟ أولياء الرحمن أولياء الرحمن الذين لا خوف عليهم ولا هم يتقون، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن أولياء الرحمن الذين جمعوا بين صفتين الإيمان والتقوى، فكل من آمن واتقى، اتقى عذاب الله بفعل ما أوجب وترك ما نهى عنه، هذا ولي من أولياء الله. وأما أولياء الشيطان الذين يتولون الشيطان ويطيعون الشيطان، فإن منهم المنجمين والسحرة والعرافين والذين يذهبون إلى هؤلاء ويصدقونهم. فهذا المنجم الذي يدعي ارتباط الحوادث الأرضية بالنجوم، وإذا طلع نجم كذا ولد عظيم، صار كذا مات عظيم، صار كذا سيحدث حرب، وقع كذا، هذا الإنسان دجال. الله خلق النجوم زينة للسماء، وخلق رجوما للشياطين، وخلق علامات لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر، فمن جعلها غير على ما خلق الله عليه فقد افترى على الله. السؤال الثاني عندنا ناس يا شيخ يصلون في التراويح الصف الأول لم يكتمل ويصلون في الصف الثاني، هل هذه الصلاة جائزة أم باطلة؟ طيب تسمع الجواب، هل تصح صلاتهم مع الإثم أم لا تصح؟ من ابتدأ الصف الثاني والأول لم يكتمل، هل تصح صلاته مع الإثم أو لا تصح صلاته؟ تسمع الجواب. أم محمد تفضلي. أم محمد. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول أسأل يا شيخ، أنا عندي سكري وما بصوم، وأنا عايشة في بلد أجنبي ومعايز زوجي، وزوجي قدر ما أقول أطلع علي حق الإفطار يقول لي إن شاء الله وما أطلعه، بأسرة جدا ودائما بفكي من الحاجة دي والحمد لله. حكمه شنو؟ وأنا ما شغالة في الحكم. طيب والسؤال الثاني، لحظة ممكن تلخصي لنا السؤال الأول مرة أخرى تلخيص؟ أوكي. أنا بصوم رمضان وزوجي يقول له طلع لي الإفطار حق رمضان، يقول لي أنا عندي سكري دائما، يقول لي إن شاء الله ما أطلع دي السنة الكل، ومتأثرة جدا وأنا ما بشتغل عشان أطلعه. يعني أنت ليس عندك قدرة على الصيام ولا عندك قدرة على الإطعام. أيوة أنا كل باخذ من زوجي، يعني ما أقدر أطلع. طيب منه. انتظري حتى ييسر الله لك وأخرجي، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. لا تستطيعين الصيام عليك الإطعام، لا تستطيعين الإطعام تنتظري حتى يغنيك الله من فضله فتخرجين الفدية. هو مسؤول من شكته، هو طب كل ما اقول ان شاء الله حطم عليك وما طلع. لا شوفي، هو الزوج يجب عليه النفقه، فالسؤال المهم، هل فدية ترك الصيام من النفقة الواجبة على الزوج؟ إذا لم تكن من النفقة الواجبة على الزوج لا يجب عليه، يعني نحن لا نستطيع شرعا أن نوجب عليه أن يخرج الفدية عنك والفدية غير داخلة في النفقة، لكن إن أخرج فهو إحسان منه والحمد لله، يعني يؤجر على ذلك، لأن الوجوب عليك ليس عليه، لكن إذا تطوع بهذا عنك فالحمد لله هذا يؤجر عليه، وإذا أخبرك قبل أن يفعل أنت تبرأ ذمتك أيضا. إذا قال طيب طيب طيب وما طلع لا يجب عليه شرعا أن يخرج، وبالتالي أنت تخرجين إذا أيسر الله عليك بعد ذلك. أبو جاسر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام طيب وبركاته. كيف الحال؟ حياك الله يا أخي. والله يا شيخ أنا عندي سؤال لو سمحت، أنا في الكنترول سألني عن سؤالي والله يغفر لي، صراحة ما أعطيته الإجابة الصحيحة. أنا سؤالي يعني في قناة في التلفزيون لي سنتين أتابعها اسمها قناة البصيرة. طيب أنت الآن يعني لعل سؤالك عن قضية ما يعرض في بعض القنوات مما يكون فيه أي شيء، أخطاء، انحرافات، يعني ظلم، عدوان، فهذا باختصار جوابه أن أي قناة من القنوات مهما كانت إذا عرضت منكرا من المنكرات، محرم من المحرمات، دجل، شعوذة، إلحاد، مثل ما يسموا الآن مثلا قضية العلاء الطاقة، وأن هناك شيء في الكون اسمه الكلي يستمد منه الطاقة ولازم نحن نستمد الطاقة من هذا الكلي بالشكرات، يفتحون الدجل والشعوذة، الشعوذة الشرقية، شعوذة الصينيين والهنود، الهندوس والبوذيين، أو مثلا العلاج بالأحجار التي يسمونها كريمة، أو العلاج بالهرم، أو قضية مثلا اليوغا وأنها تعالج يعني أشياء وهي يعني شيء شرقي من ديانات الشرقيين، تأملية عندهم يدخلون على المسلمين في الدورات، أو مثلا قضية قانون الجذب مثلا الذي يقول إذا أنت تريد أن تحقق أي شيء ركز فيه وخلي ذبذباتك تجي على ذبذبات هذا الشيء تجيبه ويحصل لك، إلى آخر الدجل والشعوذة العصرية الموجودة، هذه الخروج من قضية الخروج من الجسد والرجوع بالزمن إلى الوراء والذهاب إلى الأمام، يعني حاجات يعني العقل الباطن، ويجعلون عقل الباطن إلها وأنه يخلق وأنه يعمل المستحيلات، على أي حال هذا حرام معروف. أو سواء كانت القناة تعرض مثلا خنا وفجور مثل مثلا ستار أكاديمي، علاقة الشباب الفتيات، ما يثير الغرائز، ما يثير الشهوات، أو كانت تعرض القناة مثلا شبهات حول الإسلام، عن شبهات ضد الدين تشكك، أو تعرض فتاوى ضالة مضلة، أو تعرض مسلسلات تطعن في الدين، تطعن في المتدينين، تطعن في الثوابت الشرعية، تجعل الناس يشكوا الحلال حلال والحرام حرام، يتضطرب عندهم الأمور، يطعنوا في الفتاوى والمفتين، يطعنوا في العلماء وطلبة العلم، يطعنوا في الدعاة إلى الله، أو كان فيه يعني ظلم وأشياء تعرض طعنا في من يرفع لواء الدعوة يدعو إلى الله من أهل السنة، تطعن في أهل السنة، الباطل كثير، يعني ماذا تبقي وش تخلي، وش تبقي وش تخلي يا أخي، ماذا تأخذ وماذا، شيء يعني ركام، والله ركام فظيع، لكن نحن علينا إيش يعني أن نجاهد في الله حق الجهاد، بين الحق ننصح نحذر، ثم بعد ذلك يعني في ناس لن تملك لهم من الله شيئا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سارة من ليبيا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ نبي نسألك على موضوع، في شيوخ يقولوا في التلفزيون انك انت لو تبي راجلك يقطع عمية والجو هذا، في شيوخ يقولوا في التلفزيون ايش؟ لا مش الشيوخ، يعني في قنوات يجيبها في دعاياتك يا شيخ، فلان يخلي مثلا زوجك يدير المحبة بين الأزواج. يعني هذا منه الصرف والعطف، هذا السحر، يقول يلا يعني مثلا شخص يطلع دجال مشعوذ ساحر يطلع على قناة فضائية يقول مثلا إذا تبغى فلانة تحبك يلا عطيني اسم أمك واسم أمها وعطيني كذا وادفع وفيها طبعا احيانا بعضهم يدفع فيها دفع فلوس. تبغى زوجتك تكرهك، تبغاني اجمعك معها او اخليها تجي عليك او تجي عليها، يلا افعل. هذا من السحر اذا كان ساحرا، ما هو قد يكون كاذبا، يعني مجرد مدعي كذاب ياخذ فلوس، نصاب يعني، نصاب ياخذ فلوس الناس ويمشي. وقد يكون ساحرا لان السحر منه الصرف والعطف. ما هو الصرف؟ الابعاد والكره، يخلي اثنين يكرهوا بعض بالسحر، او العطف يخلي اثنين يحبوا بعض حتى يهين بها، حتى تعشقه، حتى كذا. هذا يوجد في السحر ايضا. ولذلك الساحر حد في الشريعه القتل لافساده وشده ضرره، نسال الله السلامه والعافيه. حكم فتح القنوات على هؤلاء السحره والمشعوذين والدجالين، ويسالوا عن الغيب وايش يوم السعد، وانه يتزوج فلان تصلح لي ولا ما تصلح لي، ومستقبلي في العمل هذا كويس ولا ما هو كويس، وهذا التخصص اللي انا دخلته في ما ينفعني ولا ما ينفعني. علم الغيب لا يعلم الا الله. يا جماعه اين الثوابت؟ اين العقيده؟ اين التوحيد؟ اين اسماء الله؟ علام الغيوب لا يعلم غيب الا الله. كيف تصدق واحد يدعي يقول سوف هذا؟ لا، هذا في مصر وهذا في المستقبل، هذا شقاء وهذا سعد، وهذا هذا يعني هذا يعني لا يجوز المسلم أن يقبل هذا ولا أن يصدقه. ومن أتى كاهنا يشمل من فتح قناة كاهن، الحين من أتى كاهنا فصدقه كفر بما أنزل على محمد. طيب وإذا فتح القناة أليس قد أتى الكاهن وسمع منه؟ أليس السماع قد حصل؟ يعني سواء جيته بشكل مباشر ولا فتحت القناة وصار يحدثك وأنت تتلقى منه، أليس هذا من هذا؟ الحذر الحذر من قنوات الدجالين والمشعوذين، نسأل الله السلامة والعافية. والله النصابين يأخذون أموال الناس، يأخذون. وبعض المساكين من النساء ما تحمل، أنا أخليك تحمل ادفعي لي 500، أخليك تحملي ادفعي لي 500، أعطيني اسم أمك، أعطيني كذا. دجالين والله يأخذون المال، وعندي صداع، عندي مدري إيش، إيش هذا، عندي ورم، عندي. وعلى الدجالين هؤلاء، سبحان الله. الله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء. يا أخي الشفاء أن تقرأ، أن تنفث على نفسك، ولا يقرأ عليك واحد من أهل الإسلام. امرأة تقرأ على امرأة، رجل يقرأ على رجل، واحد يقرأ على محارمه، ينفث بالقرآن 7 مرات الفاتحة و3 مرات المعوذات، رقية ما مثلها، ما مثلها. أين هذا من الدجالين هؤلاء؟ يأخذ اسم أمك ويأخذ معلومات، شوية معلومات و500، شوية معلومات و500. يعني نصابين، نصابين. المشكلة في اللي يسمع لهم، والله ما جانا هذا إلا من ضعف التوحيد، ضعف العقيدة، ضعف العلم الشرعي. لو في علم بالأحاديث التي تنهى عن نصوص تنهى عن هذا، كان الناس راحوا لهم، كان فتحوا القنوات عليهم، ما صارت أرزاق هؤلاء، ما صار دخل هؤلاء وأموال هؤلاء الملاحدة والزنادقة والكفرة والمشركين والمشعوذين الذين يخالفون التوحيد، إلا على ظهر من؟ الجهلة، نسأل الله السلامة والعافية. شعيب من الجزائر، تفضل شعيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال. تفضل. عن حديث النفس يا شيخ، الوسوسة الإساءة إلى الله وإلى رسوله وإلى العباد. يسأل هذا صاحب، هذا يسأل سؤالا واحدا، هل تكره ذلك أم لا؟ نعم أكرهه. خلصنا، خلاص ريح نفسك. ما دمت تكرهه فأنت بخير وعافية، فأنت في إيمان الحمد لله. ما دام الشيطان ما وجد إلا الوسوسة يوسوس لك بأشياء عن الله أنت تكرهها وتبغضها، ولو تخر من جبل ولا أنك تعتقد فيها ولا تقولها، ربما كما الصحابة أحسوا بذلك. الصحابة يا رسول الله إن أحدنا لا يجد الشيء، يعني في نفسه في صدره، لو يخر من جبل أحب إليه من أن يتكلم به. قال وجدتموه، ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. فالحمد لله هذه بشارة وإنت على خير ولا يضرك أبدا. أشتغل بالعبادات وأقبل على الله وعلى العلم الشرعي والتفسير والحديث. طيب هجر تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ما حكم تركيب الرموش والأظافر؟ تركيب الرموش من وصل الشعر، لأن هذا شعر، الرموش هذه شعر اصطناعي يركب على الشعر الطبيعي، وقد جاء النهي عن وصل الشعر. والأظافر نحن الآن أمرنا بقص الأظافر وليس بتطويل الأظافر، والأظافر الطويلة من سمات الوحوش في الحقيقة، الوحوش أظافر طويلة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس الصحيح وقت لنا في حلق العانة وقص الأظافر ونتف الإبط أن لا نزيد على 40 يوما. إذن لا نتشبه بتطويل الأظافر، تطويل الأظافر شيء ممقوت، ما هو مستحب شرعا أبدا تطويل الأظافر، وليس من سمات الآدمي الذي يمشي على سنن الفطرة. سنن الفطرة قص الأظافر، وبعدين تلبس أظفر طويل، يعني شكل شرعا ترى ممجوج والله قبيح، لكن الموضة، الموضة زينته في أعين النساء وأعين الناس، الموضة، لأنه الموضة كذا، لأنه التوجه كذا، لأنه التشبه بالكفار كذا. ولا ما لا يعني تصور واحد أظافر، أظافر طالع عليك وأظافر، هذا يعني ينهشك، هذا ما يهبشك، ما هو منظر حتى تستزيغه الطباع السليمة والنفوس المستقيمة والفطر الصحيحة، ما تقبل يعني هذا. فالنصيحة والله لا، اتركوا الموضات هذه السيئة، ابتعدوا عنها، خذوا بالزينة، خذوا بالزينة الجيدة المجملة، يعني الكحل مثلا، الحناء، الأصبع، أشياء كثيرة الحمد لله من الزينة يعني طيبة، ما وقفت الآن بس على يعني رموش اصطناعية وأظافر اصطناعية وكل شيء اصطناعي، لو جردت المرأة منه إيش هذا؟ فلذلك لنقبل على الزينة التي أباحها الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة؟ عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أحبك الله يا شيخ، أحبك أنا في الله. أحبك الله، حياك الله. والله أبغى أسأل، في واحد اعتمر لأول مرة ولبس الإحرام وتحته سروال من المدينة، جهلا ولا جهلا ولا عمدا؟ جهلا جهلا، ولما وصل مكة شافوا أحد أصدقاء وقال له اخلع السروال، وقبل ما يؤدي النسك وأدى النسك ما عليه. لحظة شوي، لما قال له اخلع خلع ولا لا؟ خلعه خلاص، ما عليه شيء الحمد لله، ما عليه شيء، لأنه لبسه جهلا، ولما علم انصاع ونفذ، فما عليه شيء، فعل ما يجب عليه أن يفعله، الحمد لله، الحمد لله أنه وجد من يعلمه، يؤجر، هذا اللي علمه يؤجر، وهو يؤجر على انصياعه لذلك واتباعه للحق، وليس عليه شيء من جهة الكفارة، والحمد لله. طيب نأتي إلى الأسئلة الآن التي وصلت إلى البرنامج. يقول السؤال متى وقت صلاة الضحى؟ صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس، يعني الآن الآن طلع الفجر ثم طلعت الشمس، بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا يبدأ وقت الضحى، بعد الإشراق، بعد الإشراق بربع ساعة تقريبا يبدأ وقت الضحى. أنا وزوجي في إسبانيا، هل يجوز أن نرسل الزكاة لشخص فقير في المغرب؟ نعم نعم لا بأس. تقول زكاة الفطر؟ نقول السنة إخراج زكاة الفطر حيث يوجد الصائم، فإن لم يجد فقيرا، افرض هو في بلد أوروبي، بلد كافر، ما حصل حوله مسلمين فقراء، لا بأس أن يرسلها إلى بلد يوكلهم بإخراج الزكاة للفقراء فيها. أخي مبتعث، أعلن المركز الإسلامي عن الصيام عن طريق الحسابات. نقول لا، ينظر في أقرب، إذا كان عندهم رؤية مركز إسلامي آخر عنده رؤية يمشي عليها، أقرب بلد إسلامي فيه رؤية يمشي عليها، ما عرف مشي على رؤية بلاد الحرمين الحمد لله. الآن الحمد لله يعني السنة هذه على سبيل المثال تقريبا شبه إجماع يعني بين بلاد المسلمين يعني على الصيام، كان الاثنين في المغرب كان عندهم رؤية قالوا الثلاثاء، ولكن جل المسلمين يعني صاموا يوم الاثنين والحمد لله. هل يجوز قراءة القرآن للحائض من الجوال؟ نعم لا بأس بذلك، حتى ولو لم تكن، ولو كانت حائضا مع على غير طهارة يعني، فلا بأس أن تقرأ من الجوال، الجوال ليس له حكم المصحف، كما أفتى بذلك عدد من علمائنا المعاصرين كالشيخ صالح بن فوزان آل فوزان والشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك وغيرهما، أن شاشة الجوال ليس لها حكم المصحف، وليس المصحف القرآن هذا ثابتا في الجوال كثبوته في ورق المصحف، هذا الحبر الموجود في ورق المصحف ثابت لا يغيب، يعني موجود المصحف الورق، أما هذا يذهب ويختفي، يخرج ويختفي ويختفي اختفاء كامل، يعني ما إذا سكرت التطبيق أو التطبيق القرآن أو الجوال خلاص راح تماما. على أي حال، لذلك أفتى من علماؤنا المعاصرين بأنه ليس له حكم المصحف. سيدة تقول: حامل بتوأم وصامت اليوم الأول وحست بعياء شديد، هل ممكن أن تفطر؟ نعم، خلاص أحست بعياء شديد وهي حامل، هذا عذر، الحمد لله. رمضان الماضي لم أقضه ودخل علي رمضان هذا، ماذا أفعل؟ إذا كان التأخير لعذر ما عليكم إلا القضاء، وإذا كان لغير عذر فالقضاء بعد رمضان هذا، بعد العيد القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم كفارة للتأخير. عندنا اختبارات وامتحانات بكالوريا في الجزائر وفي غيرها، وتجري صباحا ومساء، والامتحان تأخذ 4 ساعات وخمس ساعات أحيانا. يا جماعة، أيهما أهم، الدنيا ولا الآخرة؟ تبغى الدنيا ولا تبغى الآخرة؟ تبغى الجنة والثواب ولا تبغى يعني بس النجاح أمر الدنيا هذا؟ قدم الآخرة. ستخرج فتاوى وتقول لك: لا، هذه ضرورة، أفطروا في رمضان. رمضان، رمضان أيها المسلمون، رمضان قدسية، مكانة، فريضة، ركن من أركان الإسلام، أنتهكه لأجل الاختبارات؟ يعني ما ها يعني. ولذلك نقول: يا أخي تحمل، تحمل ورح، والله يعينك، سيكون من الله عون لك، أبشر، استبشر، سيكون من الله عون لك إن شاء الله، سيكون من الله عون لك. قدم الآخرة على الدنيا، قدم الآخرة على الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، تذكر الآية هذه، والآخرة خير وأبقى. أنا في أمريكا، هل يجوز أن أبيع بيرة؟ إذا كان مسكرا حرام، بيعها حرام، لعن الله الخمرة وبائعها كما قال عليه الصلاة والسلام. أريد أن أردد: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، بعد الانتهاء من الفاتحة. لا، هذا ليس موضع دعاء يا أخي، ليس موضع دعاء. وين موضع الدعاء في الصلاة؟ في السجود وقبل التسليم. احفظوا هذين أهم هذه المواطن، موضعا الدعاء الأساسيان في الصلاة، في السجود وقبل التسليم. إذا دعوت بدعاء ثابت في مكان حافظ عليه ما دام ثبت في هذا الموضع، إذا تبغى تجيب دعاء من عندك ما ثبت في موضع، لا تعتده وتواظب عليه، قله أحيانا وقل غيره أحيانا أخرى وهكذا حتى تصيب السنة. يقول: في هولندا قام كثير مساجد بتغيير التوقيت في صلاة العشاء مراعاة لضيق الوقت. شرحنا هذا إذا كان الوقت بين العشاء والفجر ضيق جدا، وعلى الناس حرج من انتظار الصلاة حتى يأتي وقتها، وعندهم أعمال وعندهم أشغال، ثم بين العشاء والفجر صلاة العشاء والسنة والتراويح والسحور والوقت قصير جدا، فيقع الناس في حرج. ما دام ورد الدليل الصحيح بالجمع في الحرج، أراد أن لا يحرج أمته، يجوز لهؤلاء جمع المغرب مع العشاء، وإذا جمع المغرب مع العشاء صلوا بعد التراويح. ولكن اللي عنده الوضع محتمل، يعني ليس الوقت ضيقا جدا وعندي يستطيع أن يسهر وينتظر أو يستيقظ، ينام ويستيقظ، خلص يمشي على الصلوات الخمس في أوقاتها. اللي يقع في الحرج، هذا الحرج أجاز الجمعة، بس ما فيه أنه أجاز الإفطار في رمضان لحرج الامتحانات، هذه غير واردة. هاد دليل عليها. المريض نعم، المسافر نعم، الحامل والمرضع إذا شق عليهما نعم، لكن هذا أما نقول عفش بيتي عندي اختبار، هذا ركن من أركان الإسلام. يقول السؤال: هل يجوز أن يخرج زوجي الزكاة لأخي غير قادر ماديا على الزواج إذا كان يخشى على نفسه الحرام؟ نعم، يعطيه ليتزوج، هو غني بنفسه فقير بزوجته أو بالزواج. أيما أفضل للمسافر، التقديم ولا التأخير؟ على حسب ما مصلحته، إذا مصلحته تقديم قدم، مصلحته تأخير أخر، على حسب مصلحته. هذا شيء مباح، ما نقيده، افعل على مصلحتك. يا أيها المسافر، أعمل حجامة في رمضان؟ لا، لأنها تفطر، اعمل في الليل، وإذا اضطررت اضطرارا تفطر وتقضي. ادخرت مالا لشراء سيارة، عليه زكاة طبعا كل سنة. سأذهب العمرة وعمري 11 سنة، هل واجب علي الصيام؟ لا، أنت مسافر، حتى لو ما عمرك 11 سنة المسافر العمرة يجوز له الإفطار، لكن إذا أفطر يفطر سرا، يعني ما يفطر أمام الناس في الشوارع. وما دام مسافرا يجوز له الفطر. دخل الإمام وأنا في تحية المسجد، إذا كنت في أولها أقطعها، وإذا كنت في آخرها أكملها خفيفة. اشتريت من محل ورأيت سلعة أخرى وعجبتني، رددت ما اشتريت المحل البائع الأول فغضب. هو الآن يحق له ما يرد لك، لأن خيار المجلس انتهى وانت طلعت من عنده وانتهينا. لكن لو قبل أن يرد، الحمد لله، من أقال مسلما أقال الله عثرته. أشتري أثاث منزل من جمعية تتكفل بشراء الأثاث بإخراج مندوب معي، الشراء الأثاث بأربع آلاف دينار وأرد للجمعية 5300. هذا ربا واضح، أقرضوك ورد ورد ورد بالربا. طيب، لأنه ورد بزيادة. يقول السؤال الآن: أعراض العين، ما هي أعراض العين؟ طبعا العين إصابة تصيب الإنسان، لكنها ما هي مثل طبعا الأمراض العضوية، ولذلك الأطباء قد يقولوا ما وجدنا سببا واضحا لهذا العلة التي تشتكي منها. لكن يعني هل ممكن يكون فيها خمول، نوم كثير، نعاس كثير، تثاؤب كثير، يعني شعور بالضيق، تنهد، كثرة النسيان، ثقل مؤخرة الرأس، ثقل على الأكتاف، وخز في الأطراف، حرارة في البدن، برودة في الأطراف؟ ممكن الكلام كثير. ولذلك لما الواحد يصاب بعلة، أول شيء راجع الطبيب، ما يقول أنا فيني عين، هذه الأشياء اللي ذكرتها الآن هذه كلها فيني، بعضها فيني على طول، هذا أنا فيني عين. لا يا أخي، يمكن السبب علة لها دواء، تأخذ الدواء يزول، تزول علة بإذن الله. كل واحد عنده أخذ ولا برودة في الأطراف ولا صداع في الرأس ولا ثقل في خلاص عين؟ لا، ما هو. وبعدين قد يكون عند شخص غير آخر، ممكن العين تسبب علة عند واحد غير الآخر. واحد يقول لك أنا عندي كثرة تثاؤب بطريقة عجيبة. طيب، قد يكون عين وقد ما يكون عين. قد يكون عندك مشكلة، مرض في النوم، روح سوي فحص النوم. يمكن عندك مشكلة في النوم. إذن أول ما نبدأ بالعلاج في الشيء الواضح. ما بعدين قال الأطباء والله ما هذه ماني حاجة، ما لها، ما عندنا لها علاج. طبعا الرقية نافعة في كل، لو واحد قال أنا سأبدأ بالرقية والعلاج مع بعض، في مانع أخذ دواء حبوب ورقية من القرآن؟ نقول أبدا، ولا تضر ولا تخرب عليها، ولا، بل بالعكس فيها مصلحة. يقول السؤال: ما هو الفرق بين صلاة الجماعة في البيت وصلاة الجماعة في المسجد؟ صلاة الجماعة في المسجد الفرق عظيم. أولا، أنت إذا نادى المنادي وما لك عذر لازم تجيب، فمن سمع النداء فليجب، ما يترك صلاة الجماعة في المسجد إلا لعذر. والنبي عليه الصلاة والسلام هدد كان المنافقين بأشياء. إذن من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. وين ينادى بهن؟ في المساجد. وابن مسعود قال: وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثانيا، الأجر العظيم يا أخي، كل خطوة حسنة. وتكفير سيئة ورفع درجة كل خطوة ذاهبا وراجعا. وين تحصل هذه؟ في البيت. وتنتظر الصلاة أنت في صلاة في بيوت بيت الله، والملائكة تدعو له وتستغفر له. لو فاتت كان المسجد بعيد جدا، ما في حولك مساجد، شيء آخر. طيب، يقول إبر فيتامين B12، الإبر المغذية تفسد الصيام، غير المغذية لا تفسد الصيام. الطبيب هو الذي يخبرك، الطبيب هو الذي يخبرك. ففي إبر وريدية مغذية تكون مقام الطعام والشراب، هذه تفطر. وفي إبر غير مغذية تؤخذ عن طريق الوريد أو عن طريق العضل. فالأحوط واحد يأخذها بالليل، يعني يأخذها بالليل أحوط، لكن إن احتاجها في النهار أخذ إبر إنسولين، بنسلين، تطعيم، إبر تخفيض الألم. طيب، يقول البخار الطعام هل يفطر؟ إذا وصل بخار القدر، يعني واحد كذا فتح القدر الطعام ويستنشق يقول ما أشهى هذا الطعام، ويستنشق خلاص، هذا يفسد الصيام سواء الطباخ ولا غيره. أما إذا دخل عليه شيء استنشق بغير إرادته لا يفطر، لا يفطر. وفي مختصر خليل في الفقه المالكي لما ذكر استنشاق البخور أنه مفطر قال ومثله بخار القدر، فمتى وصل للحلق أوجب القضاء. طبعا وصل بخار القدر للحلق بالاستنشاق المتعمد، أما شيء غير متعمد ما لا يضر إن شاء الله والحمد لله لا يضر. يقول المخطوبة إيش أسوي؟ مخطوبتي إيش كيف أفعل؟ نقول هي ما زالت أجنبية، ما يجوز الحديث معها بشهوة ولا النظر إليها بشهوة، خلاص نظر لأجل ما تبغاها ولا ما تبغاها، نظر للحاجة والكلام معها للحاجة وعن طريق محارمها أو محارمك. طيب، انتهى الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، استودعكم الله، تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة القرآنية اليومية. كان سؤال الحلقة السابقة قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ما معنى كلمة مثابة؟ والإجابة الصحيحة معنى كلمة مثابة مرجعا ومعادا يعودون إليه. فاز معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخ محمد أحمد أبو راس من الأردن. سؤال الجزء الثالث من القرآن الكريم. للعلم فضل كبير وللعلماء خصوصية عظيمة، اذكر آية تدل على هذا المعنى في سورة آل عمران. للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة التالية. يعلن اسم الفائز يوميا. جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.